ذبائح ويذكر بعد الذبائح الأضاحي والأجنحة. وعلى كل فهذا الموضوع مهم لأنه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها، ألا وهي إراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا. أحكام الأضاحي والهدي: الهدي غير الضحية وبينهما فرق، وأصل معنى الهدي هو ما يهدى إلى الله جل وعلا في مكة من الحرام مما يذبح تقربا إليه جل وعلا واستنابة إليه. وأما الأضحية فهي كل دبع ودم أريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص. فالهدي قد يكون في أيام مخصوصة، يعني في يوم النحر والأيام الإبادة، وقد يكون في أي يوم من السنة في العمرة. الهدي يكون في أيام الأضحى، يعني يوم الأضحى وأيام التشريق، ويكون في غير هذه الأيام، لأن الهدي مستحب في العمرة كما أنه مستحب أو واجب في الحج بحسب تفصيل الأحكام التي ستأتي. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة، في يوم الأضحى ثلاثة أيام بعده، سواء كان في مكة أو في غيرها للحاضر وللمسافر. وصار أيضا هناك اشتراك ما بين الأضاحي والهدي، وهناك اختلاف فيما بينهما. وكذلك الأحكام أكثرها واحد فيما بين الأضاحي والهدي، وهناك اختلاف في بعض الأحكام كما سيبني بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: أصل مشروعية الأضاحي. ما قص الله جل وعلا علينا من خبر إبراهيم عليه السلام مع ابنه، حيث قال جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى أن قال جل وعلا: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. فبني إسماعيل عليه السلام بكبش أمر الله جل وعلا إبراهيم أن يذبحه بدل ذبح نفس إسماعيل. وإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين وإمام الأمة، وإسماعيل عليه السلام كذلك إمام الموحدين وإمام الحنفاء وأب للعرب، وإبراهيم أب للعرب ولغيره. فدل هذا على أن هذه السنة مضت بفعل إبراهيم عليه السلام، حيث إن أصل الذبح كان بدائل لإسماعيل عليه السلام من الذبح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن أصل مشروعية الذبح في الأضاحي والهدي، إن أصل مشروعيته هو فداء النفس، والمقصود من ذلك المنة بما عوض الله جل وعلا جمع بين هذه وهذه. وقال ابن القيم وغيره من أهل العلم إن سنة الأرواح والتقرب إلى الله جل وعلا بالدم موجودة بين أكثر أهل الملل، بل قال كل أهل الملل، لأنها من سنن المرسلين القديمة التي أمر الله جل وعلا أنبياءه بها. إذا تبين لك ذلك فإن الأضحية من حيث هي وإن الهدي من حيث هو فيه فضل عظيم جدا، وهذا الفضل العظيم له جهة. أولا أن الذابح أو المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه يقوم في قلبه حب الله جل وعلا، ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والرغبة في الأجر والثواب. وإلا فما معنى أن ينفق هذه النفقة وأن يتكلف هذا التكلف إلا رغبة فيما عند الله جل وعلا وإخلاصا له سبحانه وتعالى. ففيه أولا أن المتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى، إنه لم ينفه إلا له سبحانه وتعالى. فالأضاحي والهدي كسائر الذبائح إنما تكون للحق جل وعلا، يعني أن تذبح باسمه سبحانه وتعالى، فلا تكل بغير الله ولا يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا، وأن يتقرب بها إليه. وهذا هو عنوان التوحيد، لأن الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا. الذبح في الأضحية والهدي فيه إعلان من كل مسلم بهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. والثاني من الأمور التي تبين لك فضل الأضحية أن الأضحية شعار التقوى، والمضحي أو المهدي والمتصدق بهذه اللحوم والمتقدم إلى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على أنه معظم لشعائر الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم ما فيه شعير لله جل وعلا في إعلاء أمره وإشعار بما أمر الله جل وعلا به فإن ذلك يدل على تقواه، يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف أمره جل وعلا. فإذا أمر الأضاحي والهدي ليس من أمر العادة، بل هو دليل وينبغي أن يكون معك في قلبك أنه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك إليه ورغبك فيما عنده. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى قوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، بقوله عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا هو أعظم عند الله أو أحب إلى الله من إراقة الدم. فأعظم الأعمال في يوم الأضحى أعظم الأعمال في يوم العاد من الحجة أن التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح. قال: وإن الدم ليقع من الله بمكان، يعني يقع من الله جل وعلا بأجره وثوابه وعظم رضاه عن فاعله والمتقرب به، يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. لما؟ لأنه قام في قلب المتقرب إلى الله جل وعلا، قام في قلبه حب الله جل جلاله، وقام في قلبه التقوى، وقام في قلبه التوحيد سبحانه وتعالى تقدس وتعالى. وهنا يذكر بعض أهل العلم حديثا في فضل الأضاحي، وهو

بين ثلاثة الأصناف الواردة في الآية كما سيأتي بيانها، يعني المتمتع له أن يأكل من أجل وله أن يتصدق، وكذلك القارن له أن يأكل من أجل ويهدي، وكذلك يجب عليه أن يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما هدي الجبران يعني الفدية أن ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم لقول ابن عباس: من ترك نسكا من ترك نسكا فعليه دم. فهذا دم جبران واجب لا يكفر منه ولا يؤذي، بل يجب للمساكين لأنه دم جبران لا دم شكر. فإذا انقسم الدم إلى نصين: دم شكر وهو دم حقوق الأضحية التي دم الأضحية التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا استحبابا أو وجوبا تقربا وشكرا لله جل وعلا، وكذلك دم الهدي هدي المتعة أو هدي القران، بخلاف الدم دم الجبران فإنه لا يأكل منه ولا يفطر، بل يجب أن يتصدق به كله. المسألة التي تلي هذه الكلام على أنواع من الأضاحي. الأضاحي والهدي إنما يكون في بهيمة الأنعام لقول الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله تذكر اسم الله عليها صواف. فالذي يضحى به هو الإبل والبقر والغنم بنوعيها الظهر والمعز، وأفضل هذه الأنواع الثلاثة الإبل ثم البقر ثم الغنم. وبعض أهل العلم يفضل التضحية بالظهر على الإبل وعلى البقر، والصواب أن الترتيب بالفضل هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في المسارع إلى الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما رطب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما رطب بقر، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما رطب كبشا. فدل على أن هذه الثلاث مرتبة، وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث، والمساكين يفرحون بالإبل أكثر من البقر أو يفرحون بالبقر أكثر من الغنم. أما إذا كان البلد المساكين فيه يفرحون بالظهر أعظم من فرحهم بالبقر، فإن الظهر يكون أفضل من البقر كما هو موجود في هذه البلاد مثلا، أو في بلاد لا يستسيغون أكل لحم الإبل فإن البقر يكون أفضل، لأن المقصود من الأضاحي أن يكون في ذلك قربة لله جل وعلا، وأن يكون في ذلك طعمة للمساكين. والتفضيل العام كما ذكرت لك هو للإبل ثم للبقر ثم للغنم. والغنم قسمان: معز وبط. المعز أبيض، إذا كان أبيض أشهر، ولو خالطه سواء قليل أو حمرة أو صفرة أو أشبه ذلك على اختلاف أنواع الإخوان والغنم. ثم يلي الأسود، يعني أن الأفضل الأغلى الثمن والأسمن سواء وافق اللون البياض أو وافق اللون السواد. فإن تساوى في الثمن والطين فالأبيض أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فتضحيته عليه الصلاة والسلام بالأملح يعني أشهر دليل على تفضيله. قد روى مسلم رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويضع في سواد. وهذا اختلف فيه العلم المراد به، هل مراد أنه أسود كامل السواد فيه بياض قليل أو قد يصل لون آخر، أم أنه أملح ولكن رأسه مكان من الفم والنظر والقوائم هي السود، على قولين له. والأظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية يفضل الأغلى ثمنا دائما، فإذا كان الشاة أغلى ثمنا من الإبل فإن الشاة تكون أفضل، فما كان أغلى ثمنا فهو مفضل عنده. وهذا ليس على إطلاقه على الصحيح، لأن الدليل دل على أن الاعتبار بتفضيل الإبل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من راح الساعة الأولى كأنما قرب بدأ. وكون هذه الثلاث أنواع بهيمة الأنعام هي التي يضحى بها وتقع هي منها، هذا موقع إجماع بين أهل العلم. وأما التفضيل فثم خلاف بين أهل العلم في أيها الذي يفضل. والهدي مثل الأضاحي لكون البعير أفضل ثم البقر ثم الضأن أو ثم الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر إبلا كثيرا في حجة الوداع، وضحى عن نسائه عليه الصلاة والسلام بالبقر، وضحى عن نفسه وعن أمته بكبشين أقرنين أملحين، فدل على أن هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الأضاحي، وأن حكمها في الأضحية حكمها في الهدي. أما من جهة صفات ما يجزئ من هذه فتم شروط بها نعلم هل هذه الأضحية أو الهدي مجزئ أم لا. فأول هذه الشروط السن، فالذي يجزئ من حيث السن هو الثني، يعني الذي ظهر له ثنيتان، وهو اللي يسميه العامة الثني. وهذا في الإبل يكون فيما له 5 سنين، وفي البقر فيما له 2 سنين، وفي الغنم فيما له 1 سنة، إلا أنه في الضأن أبيح ويجزئ أن يضحى بالجلد من الضأن وهو ما له 6 أشهر فأكثر. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: يجزئ الجدع من الضأن أضحية، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد أعلمه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه صحيح، وأن هذا من محفوظات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فإذا الأضحية إذا كانت من الضأن

أو أن تكون دائما منطرحة، أو أن تكون لا تستطيع المشي، أو لا تأكل، أو أن تكون كثيرة السعال، أو نحو ذلك مما يكون المرض فيه بينة. وهنا أشياء قد تظن أنها مرض وليست بالمرض مما يكون في هذا الوقت، وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الظاهر النزلي وشبهه أنه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الضلوع، وهذه لها أحكام الغدة، والغدة لا تؤكل ولكنها لا تعيب الأضحية بعدم الإجزاء، وإنما تكره معها التضحية لكنها مجزية، فمن وجد بعد شراء الأضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا أو كان خاطيا عليه فإن هذا مما يكره، إلا في حالة أنه أضر بها وجعلها مريضة بينا مرضها. وهذه الأورام التي تظهر إذا كانت قليلا في بهيمة الأنعام، إذا كانت قليلا في الخرفان، فإنها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه أو فساد، وإنما يفسد ما حولها. لذلك جاء أهل العلم ممن تقدم وأهل العلم في هذا الزمن بأنها تجزئ، لكن الأفضل أن تجتنب. فإذا اشتريت وفيها هذه فإنك إذا ضحيت فإن هذا مجزئ لا شيء فيه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: والعجفاء التي لا تبقي. العجفاء التي لا تبقي يعني الضعيفة الهزيلة التي لا نجي لها، بمعنى أن عظمها ليس فيه بخل، وكذلك تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف، وهذا يدل على ذلك الشديد. فالعجفة التي لا تبقي يعني التي لا نجي فيها شديدة الضعف شديدة الغلال فإنها لا تجزئ، لأن المقصود كما ذكرت لك من الأضاحي والهدي أن تجمع ما بين التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم وما بين الاستفراغ وتعظيم اللحم الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا بصدقة ونحو. ويلحق بهذا أحكام في أشياء تكون عيوبا عند بعض لكنها لا تؤثر في الإجزاء، والعلماء اختلفوا هل غير هذه الأربعة المذكورة في الحديث تؤثر في الإجزاء؟ والصواب من أقوال العلماء هنا أنه يقتصر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى بها، يعني مثل العمى في العينين هو أولى من العور، ومثل انقطاع إحدى الرجلين رجل مقطوعة تماما أو مكسورة تماما فهذا أعظم من العرج، وأشبه ذلك مما هو أولى مما ذكر. أما ما لم يكن مذكورا ما في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها ولا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به، مثل انقطاع بعض الأذن، مثل خروق في الأذن، مثل قلة صوت فيها وأشبه ذلك، مثل انقطاع الألية يعني ألية الخروف أو أشبه ذلك هذا لا يؤثر. فلو اشتريت ضأنا لا غنم لا لية فيها فإن هذا لا بأس به، مثل ما يأتي الآن مهجنة تأتي في الأسواق خرفان مهجن لا لية فيها، أو مثل ما هليته صغيرة جدا أو ما قطعت هليته فهذا لا حرج فيه لأنه لا يؤثر على ذلك. هنا من جهة نوع الظأن بخصوصا فإن الظأن تارة يكون ذكر أو أنثى، التضحية بالذكر أفضل من التضحية بالأنثى هذا واحد، والثاني أن الخصي يجزئ في الأضحية لكن الأفضل الذكر غير المخصي. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين مول أيدي فدل على جواز التضحية بالموضوع، والموضوع هو ما سنت خصيته أو ضربت خصيته. أما إذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعل بعض البادية في الظهر حتى يسكن ويحكم فإن هذا لا يجوز. فإذا قال الخصي تنتبه هل هو ذهب قطع ذكره مع الخصيتين أم أنها رطت الخصيتان حتى صارت صغيرة وأما الذكر فباقٍ. فإن كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فإنه لا يلزم باتفاق أهل العلم. وأما إذا كان خصيا موضوعا برب الخصيتين مع بقاء الآلة فإن هذا لا بأس به ويجزئ، لكن الأفضل أن يكون بذكر غير مجبوب غير موضوع. من جهة العدل أيضا ثم أحكام، يعني هل الأفضل أن يضحي بابنتين بناقتين ببقرتين بثلاث أم بواحدة ثمنها أغلى؟ وهذه المسألة عرض لها أهل العلم وقالوا يعني قول الأكثر منهم إنه ما تعدد فيه إراقة الدم فإنه ما تعدد فيه إراقة الدم فإنه أفضل ولو كان أقل ثمن. إذا كنت ستشتري اثنتين أو ثلاث تضحي بها وهناك واحدة تقوم يعني من حيث السعر أغلى من هذه الثلاث فإن التعدد أفضل من الجنس الواحد. أما لو تعدد الضان مع الإبل فإن سبعة من الضان تعدل واحد من الإبل في الفضل، والإبل كما ذكرنا أفضل من شاة واحدة. أيضا مما ينبه عليه في ذلك أن نوع بهيمة الأنعام له أثر في التفضيل وذلك مرتبط بثمنها، فالنوع الأفضل عند الناس والأعظم التضحية به أفضل وإهداؤه وإقامته هديا أفضل، وذلك لأن ما عظم عند الناس فهو أفضل لأن تخلصهم منه وشراءهم له فهو أغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى أيضا. فبعض الإبل من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض الغنم من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض البقر من حيث السلالة أفضل من بعض، فما كان أفضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي أفضل في ذلك. هذه بعض الأحكام متعلقة بالأضاحي من جهة أنواعها وشرائطها والعيوب التي فيها من جهة الإجزاء وأشباه ذلك. وهنا نعرض المسألة وهي أنه إذا اشترى أضحية ثم تعينت عنده أصاب عين يعني صارت عرجة أو نضح الشيء صارت عورة أو انكسرت رجلها أو شيء أو أشباه ذلك، فما حكم هذا؟ الحكم أن هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها التي هي عنده. الذي هي عنده هو أمين عليها مؤتمن عليها، فإن كان مفرطا فإنه يضمن لأن لها حكم الأمانات، وإن كان لم يفرط مثل وضعها في السيارة طبعا صحيح، لكن مثل وضعها على ظهر المنيع وهو مكشوف وما وثقها فإنها لا شك أنها قد تقتل وتعين. فهنا إذا كانت لم يفرط فلا حرج عليها فحولوا معيبا لأنها إنما تعينت بعد شرائه له، ولكن إذا كان مفرطا فإنه يضمن غيرها إذا كان هو المضحي بتلك الأضحية في حال كونها واحدة. وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيره. الموضوع الثالث الكلي مما يكون في أحكام الأضحية والهدي، أحكام المضحي وصفة الذبح. أما المضحون يعني الذي يريد أن يضحي فتبتدأ أحكامه بدخول العشر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه مسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا. قال بعض أهل العلم هذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم هذا يدل على التحريم لأنه نهي، والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح. فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي، فإذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب آخر ليلة من ليالي، من مغيب شمس آخر يوم من أيام الفجر، يعني يبدأ من الليل مثل رمضان والعيد يبدأ من ليلة الأول، يعني من مغيب الشمس يبدأ الكفر، فلا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من أظفاره ما يبص الصفار ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا إذا أراد أن يضحي. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأراد أحدكم أن يضحي، محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه. وأما الذي يضحى عنه من أهل البيت، يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه عن أهل بيته، فهذا هو الذي يلزمه الحكم. أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأراد أحدكم أن يضحي. أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. وكذلك قال أهل العلم: المتبرع بالتضحية اللي بيضحي عن والده ولن يدخل نفسه، بيضحي عن والده في الحي والميت ولن يدخل نفسه في الأضحية اللي يسميها العامة البريرة براير هذه، أو كان وصيا على أضاحي أو كان وكيلا عليها، فلا يلزمه أن يمسك عن أخذ بشرته وأشعاره شيئا. وهذا لها تفاصيل في الأحكام نذكرها لكم إن شاء الله وما فيه جانب من الأسئلة أو في موضع آخر. كذلك من أحكام المضحين أن المضحي يستحب له أن يضحي أضحيته أن يذبحها بنفسه، والأضاحي كما ذكرنا والهدي الإبل، والإبل تنحر، هذا هو الأفضل فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح. والمضحي ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم بقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقر يذبح وكذلك الغنم تذبح، وصفة ذلك تأتي. والذابح يعني كما ذكرنا المستحب له أن يفعلها بيده وله أن يوكل، فإن وكل غيرا قال اذبح عني، فإنه يستحب له أن يشهد إراقة الدم وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليه ويقول بسم الله وجوبا، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل، وأما إذا تركها نسيانا أو سهوا فإنه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له. أيضا من أحكام المضحي أن المهدي والمضحي يستحب له أن يقسمها أسلافا، يعني أن يجعل ثلثا يأكله وأن يجعل ثلثا يهديه وأن يجعل ثلثا يتصدق به، والصدقة واجبة بما يطعم به المسكين. وأما الإهداء والأكل فهذا مستحب له، وذلك لقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر. فجعل الله جل وعلا الناس ثلاثة أصناف، فقال فكلوا منها، يعني يا أيها الذين ضحوا، ضحوا أو أهدوا هدي شكر، فكلوا منها وأطعموا القانع. هو الذي يأتي متقنعا، لا يريد أن يعرف من شدة المشكلة، يعني الفقراء. والثالث المعتر، يعني الذي يعتريك من ضيف أو قريب أو نحو ذلك. فالله جل وعلا أمر بأن يعطى، بأن تأكل منها وأن تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي وأن تتصدق بها. حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب، الأمر هنا في الصدقة على الوجوب، وهذا مما يتركه كثير من الناس، يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجوز ولا يجوز، وليس الأضحية حينئذ، لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها، لأن المقصود إراقة الدم والصدقة. قال العلماء فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليه اسم الإطعام في اللحم، وحددوه في الزمن الماضي بوقية، في هذا الزمن قدر كيلو أو كيلوين اللحم، يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، وأما الصدقة فواجب، يجب أن تتصدق من الأضحية. إذا كان عندك عدة أضاحي فلا بد أن تصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا ربع أو أقل منه وتجعل الصدقة، ومن هذه الربع أو أقل منه تجعل الصدقة وتعطيه المساكين. أما أن يفرق هكذا، هذا يهدل هذا وهذا يهدل هذا وأشباه ذلك دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ، لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأما صفة الذبح فهي بالنسبة للإبل أن تكون قائمة معقولة، معقولة اليد، ثم يطعنها بالوحدة هنا ويحرك قليلا، فهذا النحر ثم يحرك الشدة فينتهي الدم بقوة، ثم تسقط الإبل بطبيعتها، ثم يتم بعد ذلك لقول الله جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها صواب قائم. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقام علي على بدنه بأكثر من 60، بل هي 100، فأقامها وجعل ينحرها، ينحر النبي صلى الله عليه وسلم نحرا كثيرا، ثم ترك لأصحابه، يعني لبعض أصحابه البقية. وأما البقر فتوضع على جنبها اليسر وتوجه إلى القبلة، وكذلك الإبل توجه الدم حيث يكون عند خروجه إلى القبلة، توجه البقر والغنم إلى القبلة، وتوضع الرجل على الصفحة، وتذبح في سكين حاد ماضي، والذي لا يحسن أن يذبح لا يعلق البهيمة للأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحل أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فبعض الناس يتعلم يقول أنا بس أجلس يحرك فيها وهي تتأذى ومنها ما يقوم ويمشي ويكون هذا في أذيه. إذا كان لا يحسن ولا يعرف من يجهل الله في ذلك ومعرفة، فإنه لا يستحق له أن يعذب البهيمة في ذلك، فيجعل أضحيته ويجعل غيره ممن يحسن الذبح أن يذبح. وينتبه بالذبح أنه يذبح، أنه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة، أما من ليس مأمون العقيدة يكون مشركا أو وثنيا أو عابدا لغير الله جل وعلا فإن ذبيحته لا تحل لأنها ذبيحة مرتدة. فإذا كما ذكرنا إذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحليله يده قبل أن يخرج الدم، يقول بسم الله الله أكبر، اللهم أنا منك نعمة ولك مخلصا دينا لا أريد الدم إلا لوجهك، لك وحدك لا أملك لك شيئا. والصحيح أن قول القائل اللهم هذا منك ولك أنه سنة خلافا لمن قال إنه بدعة، ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكبر الفقر، فهو يتأكد من أنه يمضي الآلة الحادة حتى يبري المريء ويبري الودجين والدم يخرج بقوة، لأن في هذا إسراع في انتهاك الروح وإراحة للذبيحة. ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد ولا يسلقها، لا يكسر الرقبة كما يفعل بعض الناس، ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إباحة لها، وينتظر حتى يخرج الدم بكماله. وأما إذا أسرع فربما بقي الدم في العروق، وإن لم يكن مؤثرا في إجزائها وفي جواز الأكل منها، لكنه الأفضل أن ينتظر حتى تبرد وتسكن أطرافها وتلحق الروح تماما. من الأحكام المتعلقة أيضا بالأضاحي والهدي الزمن، متى يبتدئ زمن الأضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي. أما الأضاحي فيبتدئ زمن الإمساء فيها من خروج الناس أو انتهاء الناس من الصلاة، صلاة عيد الأضحى، فإذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة أيضا من باب التأكيد فإنه يشرع هنا بداية الذبح ولو لم يكبر الصلاة. تمام الحديث عن زمن الأضحية، يعني زمن الذي إذا ذبح فيه كان مسلم. من جهة البداية ذكرنا لكم أنها بعد تمام الصلاة، إذا كان في بلد في أكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبق واحد، يعني إذا خرج الأول من الصلاة وتم الخطبة فإنه يبتدئ هنا زمن التضحية، وكذلك الهدي في مكة. وأما نهايته فاختلف فيها أهل العلم، منهم من قال يومان بعد يوم النحر، يعني أن أيام الذبح ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. وقال آخرون من أهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. لقوله جل وعلا أيضا ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقوله أيضا جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات، ويشمل ذلك الذكر على الذبائح، يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليه. والصحيح أن أيام الذبح أربعة، الأول يوم النحر وهو أفضلها والتبديل والأفضل، فإن لم يتيسر أو بدا الوقت الضحية بعد ذلك الثاني هو يوم 11 ويوم 12 و13، أيام صارت أربعة على الصحيح من قولي أهل العلم من قولي أهل العلم. وليه هل الضحية من الليل أم لا؟ ظاهر الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال واذكر الله في أيام معلومات، دخوله دخول الأضحية أو الذبح في هذا دخول للأيام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الذبح في الليل لا يسلم، وقال آخرون إن الذبح في الليل مكروه مع الإجزاء. وهذا القول له فيه هذا القول أنه مكروه مع إجزاءه مأخوذ من ظاهر الآية، لأنها خصصت بالأيام فجعل ذلك أفضل وغير أفضل مكروه. والقول الثالث أن النهار أفضل لا شك، والليل تبع للنهار، فإذا ضحى فيه أجزاء من غير كراهة، لكن النهار هو وقت التعبد. وأيضا لأن الله جل وعلا يحب التقرب إليه في أيام التشريق وفي يوم النحر، لقوله ما عملتم آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من صلاة الدم، فاليوم أفضل وإن ذبح الليل أجزاء حدد بدايته وحددت نهايته وشمول الأيام والليالي في ذلك سواء. أما الثاني فكما ذكرنا هو قسم حج وشكر وهو دم المتعة والقران وحج القران. وحج الشكر حكمه شكره في الجبهة يعني أدى تطوعا أو كان واجبا عليه بمتعة أو قران يبدأ كالمفرية بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق إلى غياب الشمس في آخر أيام التشريق. أما هدي الجبران هو الواجب أو فعل المحظور فإنه وقت وجوده من حين فعل ذلك يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك. المسألة الأخيرة التي لم نتعرف لها بعد في موضعها وهناك أحكام كثيرة يعني ربما تركناها لأجل الوقت لكن هي مسألة يحتاج إليها وهي مسألة التشريك الأضاحي والحديث. والسنة ثبتت كما في حديث جابر أنه عليه أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أمروا أن يذبحوا الإبل السبعة أو أن يشتركوا سبعة في الإبل وسبعة في البقر يعني أنه يجوز أن يشترك سبعة خاص في واحدة من الإبل وسبعة في واحدة من البقر وتنزل عن الجميع الأخرى. وكذلك لو اشترط بعضهم يريد المضحية وبعضهم يقول أنا ما أبي أضحي ولكن أريد اللحم فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الدفع. أما لو حصل نحو الإبل والدفع من ثلاثة ثم جاء بعض الناس قال نشترك معكم إما بلحم أو بضحية فإنها لا يجزئ لأنه يجب أن يكون قبل الشعور بالدفع. الشاذ والشاذ يطلق على الذكر وعلى الأنثى من الغنم من المعز ومن الظلم هل يجزئ عن واحد وعما يمثله الواحد في مبحيته لكن التشريك في الشاذ لا يجوز ولا يجزئ بمعنى أنه لا يجوز أن يشترك الناس كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة بل الشاة الواحدة عن واحد فقط وللواحد هذا أن يشرك أهل بيته أن يشرك والديه أن يشرك من شاء في ذلك. وإذا كان جماعة يشكرون مكانا واحدا وأكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وأكلهم واحد يشتركون في الأكل ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض أهل العلم لهم حكم الأسرة الواحدة ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من بها الدار جميعا لاشتراك في النفقة بمعنى أن يكون أكلهم في هذا البيت جميعا أكلهم مصرف واحد شراء واحد سكناهم وحدة إلى آخره. مثل ما نعلم مثلا واحد ساق كوب وساق واحد وساق فتح بحافلته وأكلهم واحد جميعا أكل واحد والمصرف واحد إلى آخره فهذا يلزم أن يكون أن تذبح الشاة عن الجميع بالشرط الذي ذكرته هو أن يكون مصرفهم واحد يعني النفقة الفلوس اللي تصرف عن بيت واحد تصرف عليهم جميعا لكن إذا كان هذا يستقي بنفقة وهذا يستقي بنفقة ولو كانت قليلة فإن هذا لا يلزم لأن الأصل عدم الاشتراك. والسبع من الإبل السبع من البدنة والسبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك أيضا فما يجوز أن يضحي مثلا يقول واحد هذا السبع من البدنة عني وعن أهل البيت لا يشترك في سبع البدنة أكثر من واحد بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمفرده. من المسائل أيضا المتعلقة بما ذكرنا إذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الأضحى أو أحد أيام التشريق في يوم السبت، وهنا يجزئ أن يضحي عنه وعن ولده، وتكون أضحيته عن ولده عقيقة له، لأن معنى العقيقة هو إراقة الدم، وكل غلام متهم بعقيقته، فإذا ضحى عنه ولو لم يعقه، لأن ضحى عنه وعن ولده، فإن هذا يكفي، أو أن يمنع بعشرة أو الثانية عشرة، لكن هذا ليس هو الأفضل، بل كل له سبب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال يدخل هذا في هذا، كدب دخول الأصغر الأكبر من عقيقة أكبر الأوحية، وروي عنه أنه قال هذه لها سبب، وهذه لها سبب، فحمل قوله هذه لها سبب وهذه السبب على الأفضلية، وأيضا خروجا من الخلاف في ذلك. ثم مسائل كثيرة ربما نستعرضها في الأسئلة، أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين، اللهم اجعلنا ممن فقهته في دينك ومننت عليه بعلم الله والعمل الصالح، اللهم من علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عبادتنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you. الحرم داخل حدود الحرم، فمنى مشعر ومنحر، وفجاج مكة منحر كما قال عليه الصلاة والسلام. فأي مكان ذبح فيه في داخل الحرم فهذا مجزئ له لكونه أهل، وخارج الحرم مما خلاف بين أهل العلم. وأما ثوب الهدي فضابطه أن يسوق من خارج الحرم إلى داخل الحرم، فلو اشتراه من عرفة حمل معه السيارة إلى داخل الحرم فإن هذا يعتبر سابقا للهدي، اشتراه في الطائف، اشتراه في مدة، اشتراه في المدينة، اشتراه في مكان في طريقه، هذا إذا كان ساقه من خارج الحرم إلى الحرم فإنه يصدق عليه أنه هدي ساقه وبلغ به الكعبة. نعم. الله يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل أن تبين لي الفرق بين الهدي والفدية جزاكم الله خيرا. الهدي قسمان: هدي شكر وهدي جبران. وهدي الجبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب، مثلا ما أحرم من الميقات، ما مكث في عرفة إلى ما بعد غروب الشمس، ما بات في مزدلفة وأشبه ذلك، من ترك الكتب عليه هذا فوات واجب، هذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية. كذلك من فعل محظورا كمن كان به أذى في رأسه أحلم أو احتاج إلى أن يلبس هذا جوة من المخيط، احتاج أن يلبس هو أو يلبس مشتى لمرض به، فالله جل وعلا قال: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الفدية على التأخير سمعت فدية الأذى من صيام أو صدقة أو نسك. الهدي يخص أولا هدي الجبران هو عبارة عن دم، وأما الفدية فقد تكون دما، قد تكون صياما، وقد تكون إطعاما وأشبه ذلك. إذا ضحى فهو أول، لأن أميته التي يشهدها وفي من يجتمع في حقه المكان الفارغ والزمان الفارغ وشهوده لها لا شك هذا أمة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الهدي والضحية، وإذا وصل هذا أن يضحى لغرض له في ذلك أو ليرفق به أو لأنه لا يجد أين يذبح أو عليه مشقة في ذلك، هذا له ذلك أبحيه في مكة أفضل. وإذا وصى أهله أو أحد أولاده مضحيا فلا حرج عليه. شكر الله لكم. هناك ظاهرة وردت عند بعض الشباب وهي أنهم يضحون عن عدد من العلماء يشركون به، فهل هذه الظاهرة الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بشيئين، أما أحدهما فقال فيه عن محمد وعن آل محمد، وقال الثاني عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. وآل محمد منهم الحي ومنهم الميت، من آل محمد خديجة، ومن آل محمد بعض بناته عليه الصلاة والسلام التي بهن قبل تضحيته. وهذا يدل على أن التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له أصل من السنة. كذلك عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد منهم الحي ومنهم الميت، فالأضحية عن الميت بتشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة في ذلك. وأما تخصيص الميت دون الحي بالأضحية فلا اختلف في أهل العلم، و الإمام محمد بن عبد الوهاب وعن ابن القيم أو عن ابن القيم ونحو ذلك، قد كان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى يضحي بعدة أوائل عنه وعن الإمام أحمد وعن ابن تيمية وعن إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا على ما قصدت لك والله أعلم. إذا أدخل الميت معه فهو أفضل بالكتاب، يعني باتفاق الذين يقولون إن الأضحية أفضل من الصدقة. وأما إذا أخرج الميت ففيه خلاف، والصواب في الحديث أن الأضحية مطلقا أفضل من الصدقة لأنها تقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عمل هذا الخير من الدهر عملا واحب الى الله كرامه الدم. قال جل وعلا في الله: لينال الله علومها ولا دماءها ولا ينالها التقوى منكم. صدقه واسعه، وقتها واسع وعملها خير ووقتها طيب. قال: اللهم هذا منك ولك، عمك الشرعية غير الهلال، هذا الهلال تعلق بالنسب والحج نسب والذبح نسب. والله جل وعلا أمر بذكر اسم الله على هذه الذبيحة وأن يذكر اسم الله عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بسره، فدل على أن قول القائل، بل دل على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم منك ولك عام محمد وعلى محمد، أن هذا من الذكر وليس من النية. بسم الله عليك. إذا كنت في بلد وأنا في بلد آخر وأريد أن أضحي بأضحية واحدة عندي وعندي، فأين أملك الثمن؟ حسب الحال، إذا شهدت فهو أفضل، وإذا كان أهلك بحاجة إليها وقال في البلد بحاجة إليها توكل أحد الناس فذلك أيضا لا بأس به، والمصلحة بحسب المكان المحتاج فيه. إذا شهدها المضحي أو من أدخله في أضحيته. ثابتكم الله. معروف أن بعض أهل البادية لا يكونون صديقين، ولكنهم يخرجونهما مع إدخال الذكر، فهل تلك الذبيحة شهادة مضحية وهدية؟ هذا لو حكم الموجود ما دام ذكر قريب فهذا يقال له خصيم، سواء ربط الخصيتين فضمرت أو وضعهما أو سلمهما، هذا كله يقال له موجود ولا بأس بالتضحية به إذا كان غير مجبوب كما ذكرت لكم فيما. نعم. شكر الله لكم. هل شروط العقيقة هي نفسها شروط الربوبية؟ نعم. العقيقة والعظام العلي من حيث الشروط أحكامها واحدة، لكن من حيث التقسيم في خلاف تقسيم اللحم، وهذا لا بد منه. بسم الله عليكم. إذا سقط الصبي من بطن أمه ميتا فهل يعفو عنه؟ إذا استهل صالحا خرج من بطن أمه له صوت، له صوت فإنه يعفو عنه، وهذا باتفاق. وقال بعض أهل العلم وكذلك إذا نفخت فيه الروح فتحرك في بطن أمه فخرج فإنه صار نفسا منفوسا، والعقيقة متعلقة بافتداء هذه النفس كما قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته يعفو عنه يوم سابعه ويسمى. فإذا نفخ في الروح علامة ذلك أنه تحرك في بطن الأم ثم بعد ذلك مات وسقط ميتا فإنه يضحي فإنه يعفو عنه لأنه فداء له وتلك النفس التي نفخت فيه. ولهذا يجري على من نفخت فيه الروح من الأجنة يجري عليه أحكام الذي خرج حيا من تغسيله ومن تكفيره ومن دفنه إلى غير ذلك لأنه كان نفسا منقوصا، وهذا أصح. السلام عليكم. ما حكم تسمية التشبيه عند الذبيحة؟ ذكرنا أن التسمية تجب عند الذبيحة، وإذا نسيها فإنه يسمي إذا ذكر فتسقط مع النسيان، وإذا ذكر فإنه يسمي، وذلك بقول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري هل دولة الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا. وهذا يدل على أن التسمية واجبة مع الذكر، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل لأن لها حكم ما أهل به بغير الله، وإذا نسيها فإنه يذكر اسم الله إذا ذكر ويعرفها. والمقصود تسمية قول بسم الله فقط أما التسمية فقول بسم الله. نعم. والثاني إن حب الحديث يمكن إلى مكان أو شارع، وإننا نجد عند المتحرك ناسا يسألون ولا نعلم حالهم، فهل نجد إذا أعطينا هؤلاء الهدي بأجمله أو أعطيناهم بعضهم؟ إذا كانوا بعض عليهم الفقر الظاهر عليهم البر ولم ينظر لك إلى ذلك فإنه مسلم، وإذا ونسأل الله